أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: التأمين في الخطبة يوم الجمعة. التأمين الذي يظهر أنه لا حرج أن يؤمن، أن يؤمن على دعاء الإمام، لأنه انتهى الدعاء يأتي في آخر الخطبة عادة، فكونه يؤمن فهذا لا أرى حرج، وليس معارضا لما ورد من الأمر بالإنصات. فالإنصات للخطبة لما فيها من الأوامر والنواهي والمواعظ، فإذا أتى إلى التأمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يظهر، أو إذا استغاث الإمام في الخطبة فالذي يظهر، لأنه لا حرج، وخاصة أنه في الصلاة المصلي يؤمن كما هو قول جمهور أهل العلم ويجهرون بالتأمين، فكذلك في الخطبة لا يخل بها بإنصاته إذا أمن. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن ما ورد في بيان وجمع حديث حجيج الأعور الكذاب، يقول: هل المهدي اسمه محمد؟ وما تواتر عن أهل العلم؟ وهل هو الرجل المؤمن الممتلئ خيرا وشبابا؟ يقول: أود من أهل الفضل البيان والجمع ما بين حديث الرجل المؤمن خيرا حجيج الأعور الكذاب وحديث محمد عبد المهدي. هذا كلام يطول، والمهدي جمهور أهل العلم على أنه حديثه صحيحة ثابتة، وإن كان هناك من أهل العلم من نازع في ذلك، منهم من نازع وقال لا مهدي إلا عيسى ابن مريم عليهما السلام. فهذا كلام يطول، وممكن الأخ يتصل أو في جلسة خاصة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يقوم بدفن الميت أحد مخصص لهذا الأمر أم أي أحد من الناس؟ وما هي الطريقة الصحيحة لهذا الأمر؟ أولى الناس به تكفينا أو وتجهيزا بصفة عامة تغسيله وتكفينه ومن ثم الصلاة عليه ودفنه أولياؤه، ويرتبون حسب، لو صار تنازع حسب الأولوية والقرب منه، الأقرب فالأقرب إذا صار فيه نوع من التنافس. إلا الصلاة فجمهور أهل العلم على أن الإمام الراتب هو المقدم، هو المقدم الإمام الراتب. أما الأمور الأخرى فكل يعني بحسب مكانته، إلا إذا كان لا يستطيع، إن كانوا صغار أو لا يحسنون هذا الأمر أو لا يطيقونه أو للمصيبة أو ما إلى ذلك، فمن تطوع بهذا فهو خير له. فإذا حسب العصبة والقرب منه، أبناؤه إخوانه أبوه، حسب منزلتهم من الميت. والتكفين ذكر أهل العلم طريقة التكفين، الغسل والتكفين وتنزيله في القبر كيف ينزل. فنسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يعصمنا ويحمينا ويحفظنا من فتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر وفتنته ومن عذاب جهنم. أحسن الله إليكم. يقول: هل اختلاف البلد المسلم في رؤية الهلال خاصة في رمضان يعتبر أمرا طبيعيا ويدخل في قوله ولو شئنا لجعلناكم أمة واحدة؟ لا، ليس هذا من هذا. الآية مرت بنا بالأمس في الدرس، وأيضا وردت الآية في عدة مواضع. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه لو شاء لجعل الناس والخلق أمة واحدة في شأن التشريع، وفي أحوال أخرى من الفقر والغنى وإلى آخره. فلله حكمة في تفاوت الخلق، لا في خلقهم ولا في الأحكام التي شرعت لهم، إلا أنه في أصول الدين كما مر بالدرس بالأمس، أصول الدين هذه لا تختلف فيها الشرائع السماوية: توحيد الله سبحانه وتعالى، وأمور الآخرة، الإيمان بالملائكة وبالرسل وبالكتب وبالنبيين وبالبعث إلى آخره، والجنة والنار، هذه ليست محل خلاف، والمؤمنون في جميع الأديان كلهم على هذا. أما مسألة التفاوت في رؤية الهلال فهذا في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الهلال إذا رؤي في بلد من بلاد المسلمين رؤية صحيحة ثابتة أنه يلزم الحكم جميع المسلمين، لأن الخطاب هكذا ورد عن الرسول: إذا رأيتموه فصوموا، فإذا رأيتموه فأفطروا. عن قال إذا رأه الشعب الفلاني أو الدولة الفلاني، وهذه التقسيمات هذه محدثة. وحديث كريب مولى بن عباس يعني تأوله أهل العلم، تأولوه لما قال ابن عباس هكذا أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه إذا رؤي في بلد إن كان في الشرق أو في الغرب، في شرق البلاد الإسلامية أو في غربها، إذا رؤي وصحت الرؤية وثبتت أنه يلزم جميع المسلمين أن يصوموا، وإذا رؤي هلال شوال عليهم جميعا أن يفطر. وهذا هو الصحيح والراجح من قول أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: عرض علي بعض الأخوان أن استأجر منهم عين بإيجار، بإيجار ثابت على أنه لا يزيد علي في الإيجار يعني، ثم بعد سنة زاد علي في الإيجار، هل يجوز له ذلك؟ لا بد يعني ما حتى نقف على صيغة العقد الذي بينكما، إن كان عقدا شفهيا وتتفق أنت وهو على الصياغة وأنه كما قلت أو كما قال، أو صيغة مكتوبة، فمدة العقد ومن شروط الإجارة أن تكون المدة معلومة معروفة، وأن يكون الإيجار معروف كذلك. فلو فرضنا أنه يعني قال أجرتك هذا الشيء، إن كان عقارا أو عين أو آلة من الآلات، سنة سنتين شهر شهرين، لا بد معرفة المدة، وقال خلال هذه المدة لا أزيد عليك، فهذا شرط ملزم، شرط ملزم. أما إذا كان مفتوح المدة ما يصلح هذا، فقد تكون الإجارة فاسدة، إلا إذا كان هناك عرف متعارف عليه في البلد في أن هذا الشأن، أن المدة يعني أهل العرف يقدرونها متقاربة، أو أي عرف يحكم هذا الشيء يرجع إليه. فأقول لا نستطيع أن نقول حتى نقف على صيغة العقد الذي اتفقتما عليه. صلى الله عليكم. يقول في قوله تعالى: إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره. يقول السؤال: كل أعمال خير وشر صغير وكبير، يقول كل من الله، يقول لماذا يشتكي من الشيطان؟ يعني صاحب موسى والذي قيل إنه يوشع بن نون عليه السلام يعني يشتكي هذا: وما أنسانيه إلا الشيطان، فهم يعني فالشيطان مسلط على ابن آدم. ولذلك وجاء في الحديث: لا يقول أن أحدكم نسيت القرآن، بل يقول أنسيته. فلا يليق أن تنسب النسيان إلى نفسك، لأنه نوع من الإهمال وعدم الاهتمام بالشيء، خاصة الأشياء المهمة، حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس، فكونك تنساها دل على أنك ما أنت مهتم. ف يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يقول: ما أنسانيه للشيطان، وهذا شيء كما جاء في الحديث في الصلاة أن الإنسان الشيطان يعرض لابن آدم في صلاته فينسيه، ينسيه أشياء، فهذا ما في معارضة، ما نشتكى، يعني يخبر عن حال عن الأمر الواقع الذي الله سبحانه وتعالى أخبر عنه، أن الشيطان ينسي ابن آدم، ينسي يدخل في يعني يشوش عليه في ذهنه في صلاته في تصرفاته، هذا أمر معروف يعني. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح حديث من شرب قائما فلا يلومن إلا نفسه؟ ما أدري، لكن لا يعني في سياق الحديث التي برت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس زجر، قد يقال إن هذا، لكن ما نستطيع نحكم عليه. وقلت إن خلاصة الكلام أن أهل العلم لا يرون حرجا أن الإنسان يشرب قائما، لأن الحديث كثيرة في هذا وصحيحة وثابتة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أقوم بتوزيع خواتم فضة على المحلات بدين على أن يدفعوا قيمة الخواتم بعد شهر أو أقل أو أكثر، أو أن أدين بعض الزبائن؟ لا، الذهب والفضة مع ما ورد في الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هي من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها إلا نقد حاضرا، ولا يجوز الدين فيها. فإذا كان ذهب مصوغ أو سبائك، وكذلك فضة مصوغة على أسورة أو خواتم أو سبائك، لا يجوز بيعها إلا نقدا، ولا بد من التقابض، تسلمهم الخواتم يسلمونك القيمة، ولا يجوز تأخير القيمة بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من ألبس ضرسه أو نابه من الذهب ليفتخر به، أو ما يسمى بسن الذهب؟ الذي يظهر أنه في هذا العصر، وقد يعني يسر الله بالنسبة للأسنان مواد أخرى غير الذهب والفضة، أنه لا يجوز، خاصة أنه يخبر أنه يريد التزين والافتخار، فلا يجوز هذا. يعني في بدائل هي بل لعلها أرخص من الذهب، بدائل وعند أطباء الأسنان ومركبي الأسنان معروفة، فالذي يركب سن من ذهب من غير حاجة إلا إذا الطبيب قال لا يصلح لك إلا هذا الشيء، كما ورد في الحديث في الذي اتخذ أنفا من فضة فأنتن، فرخص له عليه السلام أن يتخذ أنفا من ذهب. وأيضا الفقهاء ذكروا استخدام الأسنان من ذهب، وهذا أمر يعني معروف ومتفق عليه، لكن في العصر الحاضر لما يسر الله صناعة الأسنان من مواد أخرى فلا يجوز الرجوع إلى الذهب. والذي يظهر أن النساء لهن هذا الحكم، لأن كونها يعني تتخذ أسنان الذهب زينة خلاف المعهود والمأثور، بل الزينة كل الزينة في الأسنان التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فليست من الحلي، لأن النساء رخص لهن في ما تتحلى به وتتزين به. وقلنا بالنسبة للساعة والنظارة لعلها داخلة في الأسورة والخواتم والقلائد ونحوها. أحسن الله إليكم. يقول: هل لبس الخاتم من الفضة يعد من السنة، وأين يستحب أن يلبس، في اليمنى أو اليسرى، وفي أي أصبع؟ أهل العلم كذلك مختلفون في حكم التختم بالنسبة للرجال، هل هو سنة أو مباح؟ فالذي يظهر من كلام أهل العلم أنه مباح، ليس سنة، إلا للحاكم. الحاكم إن كان أميرا أو قاضيا فيستحب له أن يتخذ خاتما، أما عامة الناس فعامة أهل العلم على أنه مباح، يعني ليس من الأمور المستحبة. وأيضا خلافهم كذلك قوي في هل يكون التختم في اليد اليمنى أو في اليسرى، لأن الأحاديث متعادلة متكافئة التي وردت في الإخبار عنه عليه الصلاة والسلام، فأحاديث صحيحة أنه عليه السلام كان خاتمه في اليد اليمنى، وأحاديث صحيحة ثابتة أن خاتمه كان في اليسرى. وأيضا بالنسبة للأصبع فهو بالخنصر، فالخاتم يكون بخنصر اليد إن كانت اليمنى أو اليسرى، اليمنى أو اليسرى. وهو اللي يظهر أنه مباح لعامة الناس، أنه مباح. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للخاطب أن يلبس دبلة من فضة دليل أو علامة على أنه خاطب أو عاقد للزواج؟ لا، مر بنا في دروس سابقة أن ما يسمى بالدبلة أنها تشبه بالكفار، وأصلها من الكفار وليست خاتم، لأن الخاتم هو الذي له فص، والدبلة عبارة عن حلقة كما هو معروف. فننصح إخواننا المتزوجين الخاطبين العاقدين من رجل أو امرأة أن يتركوا هذه العادة التي اقتبست من الدول الغربية الكافرة ويعدلوا عنها، ولا قضية أنه خاطب أو عاقد، يعني كونوا يعرفون ما في شيء، يعرفون بالكلام، وإذا أشهر العرس في وقته وأعلن النكاح كما جاء الحديث عرف أنه متزوج. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أن يشير بيده عند السلام، أم يكتفي بالتلفظ؟ ما ورد يعني الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي ورد عنه صيغة السلام والمرور بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وأنه كان يمر ويسلم، وما ذكروا أنه يشير بيده أو بيديه. وأيضا السلام الأصل أنه من غير إشارة، السلام بين الأحياء من غير إشارة إلا إذا كان بعيدا عنك، إذا كان بعيدا عنك ولا يكاد يسمع صوتك فأنت تشير حتى يشعر أنك سلمت عليه. فالذي يظهر أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعلى أيضا أهل البقيع وأصحاب المقابر عموما من غير إشارة باليد. أحسن الله إليكم، يقول ما هو الأفضل أثناء الطعام، الكلام أو السكوت، وهل ورد شيء يدل على أحدهما؟ ورد آثار وإن كان لا يحضرني مدى يعني ثبوتها، أنه ورد الترغيب في الحديث خاصة بالنسبة للضيف والضيوف، أن المضيف ومن في حكمه يعني يؤنس ضيوفه بمحادثتهم وملاطفتهم، وأنه جاء في الأثر ولو لم يعني يكن من حديث إلا أن تتكلموا عن أسلحتكم وأنواعها وأثمانها ونحو ذلك. فالذي يظهر أن الكلام على الطعام خاصة مع الضيف وحتى مع نفس العائلة على مائدتهم يحسن الحديث والكلام الذي يعني يناسب المقام. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الإسبال حيث ذكر الإمام النووي في رياض الصالحين أنه مكروه إذا كان من غير خيلاء؟ ليس الكلام كما قال عليه رحمة الله، فالإمام النووي رحمه الله يعني قال هذا، لكن الصحيح أنه محرم ومن الكبائر، وقد نهى عنه عليه السلام في عدة أحاديث، بل نفس الإمام النووي رحمه الله ذكر في حديث الرجل الذي صلى مسبلا وصحح الحديث خلافا للإمام الألباني رحمه الله الذي تكلم به. فالإمام النووي ذكر حديث الإسبال في كتاب رياض الصالحين وقال إنه صحيح على شرط مسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي صلى مسبلا أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ولما سئل عليه السلام قال ألم تروه صلى مسبلا. وورد في حديث أنه السلام جعل الإسبال علامة على الخيلاء، علامة على الكبر والخيلاء، جعله علامة عليه في بعض الأحاديث التي وردت. فليحذر إخواننا، لأننا نلاحظ كثير من الإخوان هداهم الله ما شاء الله حريصون على الصلاة ويسارعون إليها، ومع ذلك يتساهلون يسبلون ثيابهم إسبالا واضح. وأكد عليه السلام في عدة أحاديث أنه ليس للكعب حظ من الثوب، وفي لفظ ليس للثوب حظ من الكعب، وأن ما جاوز الكعبين فهو في النار من غير تقييد بالخيلاء. فهذا لا شك أنه يعني أمر عمت به البلوى، لكن لازلنا نطمع من الإخوان وإذا بلغهم حكم الرسول عليه السلام أن لا يتساهلوا في الأخذ به، بل يبادرون ويسارعون. أحسن الله إليكم، يقول في أثناء توصيلي لزوجتي عند ذهابها لمصر عن طريق الطيران عن طريق جدة، نويت العمرة وأنا بالطائرة، وفي الميقات قلت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحدث تأخير في ميعاد الطائرة المتجهة من جدة إلى القاهرة وتأخرت كثيرا، فلم أستطع الذهاب للعمرة في هذا اليوم، وكان طيراني بعد بضع ساعات للعودة إلى مكان عملي، وعدت دون أداء العمرة، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، ما دمت اشترطت أنه إن حبسك حابس فلك شرطك كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد أن النوم بعد صلاة العصر فلا يلومن إلا نفسه؟ حول هذا ورد آثار وحديث، لكن المحققون من العلم يقول ليست صحيحة، من نام بعد العصر فأصابه جنون أو كذا أو كذا فلا يلومن، يقولون ما ورد شيء صحيح من هذا، لكن لا شك أنه يعني يكون وقت البطالة أو شيء من هذا، إلا من احتاج إليه فهو وقت عمل، القيلولة هي وقت الظهيرة ومنتصف النهار، أما بعد العصر فهذا وقت العمل والنشاط، العودة إلى معاودة الأعمال، يعني الأعمال في الصباح إلى الظهيرة ثم راحة وبعد ذلك. لكن بعض الناس قد تكون ظروفه تستدعي هذا، لكنه ينبغي له أن يتقي الله، لا يتساهل في صلاة العصر أو المغرب. هنا أحسن الله إليكم. يسأل عن هذه الآية: إن هذا أخي له 99 نعجة، الآية، يقول ما شأن هذه الآية وما كيفيتها؟ هذا أيضا يطول الكلام فيها، وهي في شأن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. واليهود عليهم لعنة الله لهم تأويلات فاسدة، كما هو شأنهم في مواقفهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولمزهم وشتمهم وقذفهم وقتلهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لكن لعل يأتي وقت يكون فيه يعني نستطيع أن نتكلم بما يناسب هذه المسألة، لأن الوقت على وشك لنا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح المرور أمام المصلي عند الازدحام؟ هو عليه الصلاة والسلام شدد في التحذير من المرور بين يدي المصلي الإمام أو المنفرد، أما بين الصفوف فلا حرج إذا دعت الحاجة، لكن إذا يعني كان مضطر في شدة زحام ولا يستطيع وأن ينتظر ولا يجد مناصا أن يمر بين يدي المصلي، فلعله يعذر في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: شخص عطس ولم يقل الحمد لله، هل نقول له يرحمك الله أم لا؟ الحديث ورد بتشميت العاطس، تشميته بأن يقال يرحمك الله إذا حمد الله، فالرسول قال إذا حمد الله أو إذا سمعته فشمته، فمفهومه أنه إذا كان شمت ولكن صوته ضعيف أو تبين لك من القريب منه أنهم يعني شمتوه لكن لم يرفع صوته فقد قالها لأنه حمد الله. أما إذا كان لم يحمد الله فمفهوم الحديث أنه لا يشمت. من أهل العلم من يقول من قبيل التذكير، لعله ناسي، فلو قلت الحمد لله حتى يحمد الله فتشمته، لكن أن تقول يرحمك الله وهو لم يحمد الله فهذا خلاف الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: في قول اللهم إني أسألك الأنس بقربك، يقول يتحقق للمؤمن بهذا الدعاء أربع: عز من غير عشيرة، وعلم من غير طلب، وغنى من غير مال، وأنس من غير جماعة. يقول هذا منسوب إلى الشيخ ابن عثيمين، يقول هل هذا صحيح؟ لا أدري، ما يعني ما وقفت عليه. ما هذا الأخ يقول الوقت قصير من المغرب إلى العشاء، أرجو التكرم بمواصلة الحديث إلى إقامة الصلاة، جزاكم الله خير. ذكرنا سابقا بعض الإخوان يعني كنا نواصل الدرس والأسئلة إلى الإقامة، لكن بعض الإخوان لهم أيضا رغبة، يريدون أن يتقدموا إلى الصفوف ويريدون أن أيضا يصلوا السنة ما بين الأذان والإقامة، واللي يريد تلاوة القرآن، فكأن هذا كان يعني أكثر الإخوان يميلون إلى هذا. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على الملحدة الذين يقولون بأن الطبيعة هي التي خلقتهم؟ أيضا هذا من أسئلة يحتاج يعني وقت، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أخبر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هم أثبتوا خالق يعني سموها الطبيعة، فإذن يعني نحن نقول خلقنا الله سبحانه وتعالى الحليم الكريم القوي العزيز جل جلاله، وهم جعلوا أسند خلقهم إلى جماد، إلى جماد من الجمادات وأنقص منهم، يعني هذه مما يدلك على التفاهة والحقارة، أنهم يجعلون خلقهم إلى الطبيعة التي هي جامدة وما فيها حراك ولا فيها شيء، وهم فيسندون خلقهم وهم فيهم من العقل وفيهم من الشعور والإحساس يسندون إلى جمادات أو إلى شيء موهوم، ونحن نجعل ونؤمن بأن خلقنا من الله سبحانه وتعالى الخالق القادر الرازق الذي نرى آياته في كل شيء سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المني يخرج من قبل المرأة بعد غسلها بفترة، وما حكم الصلاة التي صلتها قبل خروج ذلك المني على الرغم من غسلها لهذه المنطقة جيدا؟ الفقهاء يعني يتكلمون في خروج المني بعد الغسل، بعد الغسل، فالصحيح أنه لا يؤثر لا من رجل ولا من امرأة إذا اغتسل على إثر الجماع أو الاحتلام فاغتسل، فيقول لا يضره بعد ذلك خروج المني، خروج شيء من المني، لأن المني الذي خرج أولا اغتسلت له وهذه بقايا منه. مع أن الحديث إذا الغسل من الماء، وفي حديث المرأة إذا رأت الماء فلتغتسل، فما دام حصل الغسل فقد تم، فهذه البقايا. وهم يختلفون هل المقصود من الغسل انتقال المني من أصل موضعه إلى حتى يتسرب مع المسالك التناسلية، أو خروجه أصلا إلى الخارج. فبعضهم يقول مجرد انتقاله من موضع، لا ما يكفي انتقال الموضع، فإذا خرج وخرج إلى الخارج خارج البدن فقد وجب الغسل، ثم كون بقية تخرج منه بعد ذلك الذي يظهر أنها لا تؤثر، لأن الغسل الأول تم والذي كانت منه الشهوة، وحصل الغسل الذي برئت به الذمة، فالذي يظهر لا يلزم لا رجل ولا امرأة أن يغتسل في هذه الحالة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي عقوبات حالق اللحية؟ الفقهاء ذكروا أنه يعزر، يعني المنهيات من الإسبال وحلق اللحية، إطالة الشارب، التختم بالذهب، كل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على ولي الأمر، على الأمير أو من يوكله، أن أولا موعظة وتذكير ونصح، لكن إذا تمادى. فورد عن المفتي الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم أنه قبل 40 سنة أنه أنذر حالق اللحية في إدارته، لأعطاه مهلة شهر أو شهر، وأن من أصر على حلق اللحية أنه لا يسمح له أن يواصل العمل في إدارته. فهذه من مما يشجع الناس على التزام السنة، وكنا نود ونتمنى من ولاة أمورنا وفقهم الله أن يعينوا المسلمين على هذا السلوك وهذا الأدب الذي للأسف عمت البلوى. أما نعطي التراخيص للحلاقين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول أعفوا اللحى أرخوا اللحى، ونعطيهم تراخيص ونأذن لهم، بينما أمور أخرى من أنظمة وضعناها نحن إذا خالفوها جازيناهم وأغلقنا محلاتهم. فنسأل الله أن يفتح على المسؤولين أن يتقوا الله ويجعلوا أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم محل احترام وتقدير، وأن يوعظ وينصح بل ويؤدب من أصر على مخالفتها. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.